الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن الهوية الاجتماعية للإنسان. حديثنا فعلا عن الهوية الاجتماعية للإنسان، وذلك من خلال عدة محاور. المحور الأول في أن للإنسان هوية واحدة أم هويات متعددة، والمحور الثاني في أن اختلاف المجتمعات هل هو اختلاف جوهري أو هو اختلاف سطحي، والمحور الثالث في اهتمام القرآن بالهوية الدينية دون الهويات الأخرى. نجي الآن إلى المحور الأول، هل للإنسان هوية واحدة أم هويات متعددة؟ نحن نذكر هنا أمرين. الأمر الأول، ما هو معنى الهوية؟ ما هو تعريف الهوية؟ نرجع لما يذكره العلماء في هذا المجال، في الفلسفة، في علم الاجتماع، حتى في إعلان اليونسكو، يذكرون أن هناك ربطا بين الهوية وبين الثقافة. الثقافة المعينة تقود إلى هوية معينة. يعني في إعلان اليونسكو يتبنى هذا الإعلان تعريف كليفورد جيريدز، هذا من أحد علماء الاجتماع، يقول الهوية منظومة من الرموز تنتجها جماعة من البشر بطابعها المحلي. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان مثلا عندما يولد في قبيلة معينة تربيه القبيلة والأسرة منذ صغره على أن للقبيلة احترام، يتربى هذا الطفل منذ صغره على أن عائلته مرموقة، على أن قبيلته محترمة، على أن أسرته أسرة عريقة في العلم في الأدب. إذا الطفل كبر وهو يتغنى بقبيلته وهو يقدس قبيلته وهو يقدس أسرته، هذا الطفل عندما يكبر يرى أن هويته هي قبيلته. الثقافة التي ربي عليها منذ صغره أن قبيلته محترمة، أن قبيلته عظيمة، هذه الثقافة تجعله عندما يكبر يرى أن هويته هي هذه القبيلة، يرى أن شخصيته بقبيلته، يرى أن مكانته بقبيلته، لأنه ربي منذ صغره على أن قبيلته هي المقدس، هي الرمز المحترم. إذن هذه الثقافة قادت إلى هوية معينة، فهناك ربط بين الثقافة وبين الهوية. لذلك يرون أن الهوية ناتج ومنتج. شلون يعني ناتج ومنتج؟ الهوية ناتج عن ثقافة معينة، ثقافة متراكمة منذ الصغر إلى أن كبر هذا الإنسان، هذه الثقافة أنتجت هوية معينة. وهي منتج هذا الإنسان اللي يتربى على أن قبيلته هي شخصيته هي كيانه، سوف يحمل حسا عدوانيا تجاه كل من يتعرض لقبيلته. أي إنسان يتعرض لقبيلته بتهديد بجرح بإهانة بانتقاد، سوف يحمل حسا عدوانيا تجاه كل من يتعرض لقبيلته، حتى بالنقد وحتى بالملاحظة. لماذا؟ لأنه يرى أن شخصيته هي قبيلته، فالتعرض لقبيلته تعرض لشخصيته، لذلك يتواجه مع كل من يتعرض لقبيلته. هذا معنى أن الهوية ناتج ومنتج. إذن هناك ربط بين الثقافة وبين الهوية، هذا أمر. الأمر الثاني، الهويات على أقسام ثلاثة، هناك هوية قبلية، وهناك هوية دينية، وهناك هوية وطنية. الهوية القبلية منشأها قرابة الدم، هذا عنده علاقة نسبية مع هالقبيلة مع هالأسرة، إذن هويته قبيلته، يتغنى بقبيلته. وهناك هوية دينية، أنا منتمي لدين معين أرى أن هويتي ديني، أنا منتمي لمذهب معين أرى أن هويتي مذهبي، أنا منتمي إلى مرجعية دينية معينة أرى أن هويتي مرجعي، وهكذا. هذه تسمى بالهوية الدينية، عندما يصب الإنسان تقديسه وتعظيمه لما ينتمي إليه من دين من مذهب من رمز من شخص معين. القسم الثالث الهوية الوطنية. شنو معنى الهوية الوطنية؟ لاحظ هذه النقطة جيدا. الهوية الوطنية، الآن كثير من الدول تتبنى هذا المبدأ، مبدأ الهوية الوطنية، يعني أنت مو ابن دينك ولا ابن قبيلتك، أنت ابن وطن، يعني الولاء الأصلي والمحوري هو للوطن لا للدين ولا للقبيلة، يعني ولاء الدين ولاء القبيلة هذا ولاء ثانوي وليس ولاء محوريا، الولاء المحوري للوطن. شنو معنى الهوية الوطنية؟ الهوية الوطنية هي عقد وميثاق بين الإنسان وبين أبناء جلدته، وأنا أعيش إياكم على تربة واحدة، أنا أعيش معكم في تربة واحدة، زين، ومن جلدة واحدة، فهناك عقد وميثاق بيني وبين من يعيش معي على تربة واحدة وأرض واحدة. هذا العقد والميثاق أن لي حقوق وعلي واجبات، لي حقوق فعلى المجتمع أن يعطيني إياها، وعلي واجبات أن أؤديها لهذا المجتمع. هذا العقد وهذا الميثاق هو الهوية الوطنية، وهو المسمى بمبدأ المواطنة. مبدأ المواطنة يعني شنو؟ مبدأ المواطنة يعني أن الدولة تقف حيادية حيادية تجاه الأديان، حيادية تجاه المذاهب، حيادية تجاه اختلاف اللغات واختلاف الألوان. يعني وظيفة الدولة أن توزع الثروة توزيعا عادلا على أبناء الوطن الواحد، وأن تتعامل بنسبة متساوية بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مذاهبهم أو أديانهم أو ألوانهم أو لغاتهم أو ما شاكل ذلك. هذا ما يسمى بالهوية الوطنية. إذن الهويات عندنا أقسام: هوية قبلية، وهوية دينية، وهوية وطنية. بعد أن عرفنا تعريف الهوية وأقسام الهويات، إحنا نجي نطرح سؤال محوري ومركزي: هل أن القرآن الكريم يرى تعدد الهويات أم يرى هوية واحدة؟ يعني القرآن يطرح للإنسان هوية واحدة أو يطرح للإنسان هويات متعددة؟ يعترف بالهويات المتعددة أم يلغيها ويعتبر الهوية الحقيقية هوية واحدة؟ زين، هذا اللي احنا رايحين نعالجه في المحورين الآتيين، المحور الثاني والمحور الثالث. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. هناك بحث أيضا طرحه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم: هل يمكن وضع دين واحد للمجتمعات كلها؟ يعني هل يمكن أن تكون جميع المجتمعات تحت ظل دين واحد وقانون واحد؟ عندنا مجتمعات أمريكية، أوروبية، إفريقية، آسيوية، جميع هذه المجتمعات هل يمكن أن تندرج تحت دين واحد وتحت قانون واحد وتحت ثقافة واحدة أم لا؟ وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: هل أن المجتمعات مختلفة اختلافا جوهريا أو أن المجتمعات مختلفة اختلافا شكليا سطحيا؟ ليس إلا إذا كانت المجتمعات مختلفة اختلافا جوهريا، إذن ما يمكن وضعها تحت دين واحد لأنها مختلفة اختلاف جوهري. يعني أنت الآن أستاذ أو مدير مدرسة، عندك مجموعة من الطلاب زين ذوي احتياجات خاصة، يعني عندهم إعاقة ذهنية زين، وعندك طلاب أسوياء أصحاء، هل يمكن أن تضع الجميع تحت قانون واحد؟ ما يمكن. هل يمكن أن تضع الجميع تحت أسلوب تعليمي تربوي واحد؟ لا، غير ممكن، لأن هؤلاء يختلفون عن هؤلاء. إذن إذا كانت المجتمعات مختلفة اختلافا جوهريا، ماكو شارة، لا يمكن أن تندرج تحت دين واحد. إذا كانت مختلفة اختلافا سطحيا شكليا، يعني اختلاف في اللغة أو اختلاف في اللون أو اختلاف في العادات والتقاليد، هذا كل اختلاف شنو؟ سطحي شكلي. إذا كانت الاختلافات سطحية وشكلية، إذن من الممكن أن تندرج تحت دين واحد وتحت قانون واحد. من وين نعرف إحنا؟ لو واحد طرح علينا هذا السؤال: كيف نعرف أن المجتمعات مختلفة أو أن المجتمعات متحدة؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال الإنسان. خلنا نرجع للإنسان. شلون نرجع للإنسان؟ المجتمع نتاج الإنسان. من وين المجتمع يجي؟ هو ما يجي من المريخ ولا يجي من الجن والملائكة. المجتمع هو شنو؟ نتاج الإنسان. كما ذكرنا في الليلة السابقة، المجتمع مظهر لإنسانية الإنسان. الإنسان كيف يظهر لولا المجتمع؟ الإنسان يمتلك أفكار، يمتلك طاقات، يمتلك قدرات. لا يمكن للإنسان أن يظهر طاقاته ولا أن يظهر قدراته ولا أن يبرز أفكاره إلا من خلال المجتمع. إذن المجتمع ميدان لظهور طاقات الإنسان، المجتمع ساحة لبروز أفكار الإنسان. فالمجتمع في الحقيقة مساج الإنسان، المجتمع في الحقيقة مظهر لإنسانية الإنسان. لذلك ما تقدر تعرف المجتمع حتى تعرف الإنسان نفسه، لأن المجتمع نتاج الإنسان نفسه. نجي إلى الإنسان، هل الإنسان واحد أو الإنسان مختلف؟ عندنا إنسان أوروبي، إنسان أمريكي، إنسان إفريقي، إنسان آسيوي، زين؟ هل الإنسان واحد أو هذا الإنسان لا أنواع متعددة؟ طبعا الإنسان شنو؟ إنسان واحد. جميع هؤلاء الأفراد، إفريقي، هندي، باكستاني، أوروبي، أمريكي، جميع هؤلاء الأفراد تشترك في نوع واحد، كلها في نوع واحد. ما هو؟ طبعا المناطق شوية عبروا بالتعبير، بعض الناس ياخذ حزازة من هذا التعبير، يقولون الإنسان حيوان ناطق، كلها هذه نشوفها تشترك في تعريف واحد، حيوان ناطق. وبعضهم يقول شوية حيوان تجيبها شوية مو مناسب. المقصود بهذا التعريف يعني المناطق عندما يقولون حيوان يعني ما يقصدوا بالبهيمة، حيوان الحيوانية يعني الإرادة، الحيوانية عبارة عن شنو؟ عنصر الإرادة، لأن الحيوانية مبعث للإرادة، والناطق عبارة عن العقل المفكر. الإنسان حيوان ناطق يعني الإنسان يمتلك عنصرين أساسيين، إرادة وفكر، هذا هو معنى. جميع بني الإنسان بجميع الشعوب بجميع الملل تشترك في حقيقة واحدة، إرادة وفكر. فكما أن الإنسان إنسان واحد، وإن كان من أوروبا أو من إفريقيا أو من آسيا، كما أن الإنسان نوع واحد، إذن المجتمع أيضا نوع واحد. المجتمع نتاج الإنسان، كما أن الإنسان واحد المجتمع واحد. جميع المجتمعات شرقها وغربها، إفريقيها وآسيويها، تشترك تحت ضوابط وجوامع مشتركة، فهي لا تختلف اختلافا جوهريا بل تختلف اختلافا سطحيا. لأجل ذلك نرجع إلى السؤال، هل يمكن وضع دين واحد لجميع المجتمعات؟ نعم يمكن وضع دين واحد، لأن الاختلاف بين المجتمعات اختلاف شكلي لا جوهري، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم عندما فرض أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعضهم يفكر الإسلام يعني هو شريعتنا فقط، لا، الإسلام دين يجمع الديانات السماوية كلها. الإسلام المقصود في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، مو المقصود بالإسلام هو شريعتنا، يعني شريعة النبي محمد الإسلام هو الذي نادى به إبراهيم. إبراهيم شنو قال؟ قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام من يوم إبراهيم متوجه الإسلام، الدين الإسلامي هو الدين الإبراهيمي الذي جمع الأديان السماوية كلها، وهذا ما نصت عليه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني هذا الدين اللي احنا بعثنا اليكم هذا من ايام نوح موجود. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اذن بالنتيجة الدين الواحد صالح لان يطبق جميع المجتمعات مهما اختلفت لغاتها، مهما اختلفت ألوانها، مهما اختلفت أشكالها، جميع المجتمعات يمكن أن تشترك تحت دين واحد. بل احنا نزيدك معلومة التفت إليها، هذه المجتمعات كلها يوم من الأيام رايح تصير مجتمع واحد، كلها العقل والنقل يقتضي ذلك. جميع المجتمعات، انت الان قاعد تشوف حضارات، الحضارة الغربية شكل، الحضارة الشرقية شكل، الحضارة الإيرانية شكل، الحضارة مثلا الهندية شكل آخر، لا، جميع هذه الحضارات سوف تؤول إلى حضارة واحدة وسوف تصب في ثقافة واحدة. مصير البشرية أن تجتمع في حضارة واحدة، أن تجتمع في ثقافة واحدة، هذا مصير حتمي ولا بد منه. كيف مصير حتمي ولا بد منه؟ العقل يفرض ذلك والنقل يفرض ذلك. أما العقل، تجي أنت إلى العقل، العقل يقول لك لماذا خلق الإنسان؟ الهدف الذي من أجله خلق الإنسان هو الهدف الذي من أجله خلقت جميع المخلوقات، كل مخلوق خلق لكي يصل إلى الكمال، كل مخلوق. مثلا البذرة ليش خلقت؟ هذه البذرة خلقت لكي تصبح شجرة مثمرة، هذا كمال، كمال البذرة أن تصبح شجرة مثمرة، خلقت البذرة لأجل ذلك. القمر خلق لكي يكون بدرا، هذا كماله، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل يسير نحو كماله. كما أن المخلوقات خلقت لكي تصل إلى الكمال، الإنسان أيضا على ضوء القاعدة الكونية، الإنسان ليس استثناء، الإنسان أيضا كذلك خلق لكي يصل إلى الكمال، الكمال الروحي، لأن يصير الإنسان في أعلى مراتب التقوى وأعلى مراتب السلوك العادل. والكمال المادي، شلون الكمال المادي؟ يعني أن يسيطر الإنسان على الكون. الآن الإنسان تو مسيطر على بعض من الفضاء، ترى ما سيطر الإنسان على شيء بعد أمام سنين. خلق الإنسان لكي يصل إلى كماله الروحي وكماله المادي بأن يسيطر على الكون كله بجميع كنوزه، بجميع خيراته، بجميع فضاءاته. خلق الإنسان لكي يصل إلى الكمال المطلق، الكمال الروحي والكمال المادي. طيب كيف يصل الإنسان إلى الكمال؟ هو خلق لكي يكون كذلك. لو لم يخلق لكي يصل إلى الكمال لكان خلقه لغوا. هذا إنسان عظيم عند قابلية لأن يكون أتقى الأتقياء، إذن الهدف أن يكون أتقى الأتقياء، عند قابلية لأن يسيطر على الفضاء كله، إذن خلق لكي يسيطر على الفضاء كله، خلق لكي يكون كاملا ماديا وروحيا. ولو لم يخلق لأجل ذلك لكان خلقه لغوا. إذن بالنتيجة لابد أن يصل يوم من الأيام الإنسان إلى الكمال. كيف يصل إلى الكمال؟ لا يمكن أن يصل الإنسان، التفت لي جيدا، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الكمال إلا إذا اتحدت المجتمعات، إلا إذا اندمجت الحضارات. ما لم تندمج الحضارات في ثقافة واحدة لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الكمال. لماذا؟ لأن لكل ثقافة جهة كمال وجهة نقص. ما في ثقافة كاملة، ما في حضارة كاملة، كل حضارة فيها جنبة نقص وجنبة كمال. إذن حتى يصل الإنسان إلى الكمال لابد أن تلتقي الحضارات، وتستفيد كل حضارة من الأخرى، وتستفيد كل تجربة من الأخرى. إذا تلاقت الحضارات وتلاقحت التجارب وترسخت الثقافة أصبح لدى الإنسان كمال ثقافي وكمال مادي. فلا يمكن وصول الإنسان إلى الكمال إلا إذا التقت المجتمعات في ثقافة واحدة واستفادت كل حضارة من الحضارة الأخرى، حينئذ يصبح العالم مدينة واحدة، ثقافة واحدة، حضارة واحدة، حينئذ يصل الإنسان إلى الكمال. وهذا في عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في آية أخرى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال في آية ثالثة: والعاقبة للمتقين، النهاية هي للمتقين، هم الذين يسيطرون على ثروات الأرض وكنوز هذا الكون بأسره. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث، نعود إلى السؤال الأساسي: هل أن القرآن يعترف بهويات متعددة، أم أن القرآن الكريم يرى أن الهوية الاجتماعية هوية واحدة؟ أنا قسمت لك الهويات، والآن أركز على كل هوية لما فيها من دلالات سلوكية واجتماعية. الهوية القومية، نجي أولا إلى الهوية القومية. ليش احنا نركز على الهوية القومية؟ التفت لي جيدا. انت الآن تفتح التلفزيون، تفتح بعض الفضائيات العربية، قناة الجزيرة وقناة العربية وأي قناة عربية أخرى، يستضيفون لك أشخاص يسمون بال قوميين. قوميين يعني شنو؟ يعني المجد للعروبة، من أيام عبد الناصر إلى يومنا هذا وإحنا نعجب، بلاد العرب أوطاني من الشامي لبغداني. سائل العلياء عنا والزمانا، هل خفرنا ذمة مذعرفانا؟ المروءات التي عشنا بها لم تزل تمشي سعيرا في دمانا. مكة والقدس منذ احتلما كعبتانا وهوى العرب هوانا. هذا التقديس للقومية العربية، المجد للعروبة، المجد للقومية العربية، الهوية الحقيقية في القومية العربية. هذه الفكرة شنو مغزاها؟ شنو مدلولها؟ خصوصا هالأيام ليش هالفكرة زايدة؟ ليش هالأيام هذه الفكرة تؤكد، ترسخ، هذه النظرية يؤكد عليها؟ المجد للقومية العربية، المجد للعروبة. زين، ويفرط بنا الكلام، وتشوف بعضهم يظهر على شاشات التلفزيون يقول لك احنا حتى نأكد عروبتنا ندعو للمرجعية العربية لا للمرجعية الفارسية. احنا عرب، والعرب اليهم على اي حال اجواء خاصة ومجتمعات خاصة وقضايا خاصة لا يعرفها ولا يمكن ان يقودها ولا يمكن ان يديرها ادارة حسنة الا المرجع العربي. احنا ندعو للمرجعية العربية دون المرجعية الفارسية. وبعضهم ايضا يفرط به الكلام ويقول لك احنا ندعو للمرجعية المحلية، كل محلة اليها جنو مرجع، كل منطقة اليها مرجع ما لها علاقة بالمناطق الاخرى. ندعو للمرجعية المحلية، هذه الكلمات التفت اليها جيدا. يعني احنا الان عندما ندعو للمرجعية العربية مقابل المرجعية الفارسية او المرجعية المحلية مقابل المرجعية الواحدة، نحن لا نجري وراء المقاييس المعتبرة. المرجعية أبوة دينية وقيادة لجميع الشعوب التي تشترك تحت مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل كان رسول الله أبا للعرب دون غيرهم؟ أم كان الأئمة من أهل البيت قادة وآباء للعرب دون غيرهم؟ ما معنى المرجعية العربية؟ المرجعية أبوة وقيادة لكل من يشترك في مذهب أهل البيت. لاحظوا المسيحيين، المسيحيون بقوميات متعددة بلغات متعددة يشتركون في بابوية واحدة. البابوية المسيحية حتى لو كانت من جنسية إيطالية أو من جنسية رومانية أو من جنسية فرنسية، إلا أن البابوية المسيحية تجمع جميع هذه الشعوب المختلفة في اللون واللغة والأفكار، تجمعها تحت ظل مذهب واحد ودين واحد. أيضا القيادة الدينية أبوة واحدة لجميع هؤلاء البشر، والمدار على الكفاءة وليس المدار لا على اللغة ولا على الجنس ولا على المحلة. نحن المقياس عندنا للمرجعية الدينية هو الكفاءة العلمية والكفاءة السلوكية. من امتلك الكفاءتين، الكفاءة العلمية والكفاءة السلوكية، فهو جدير وخليق بمنصب المرجعية أيا كانت لغته وأيا كان لونه وأيا كان شكله. هذا هو المقياس عندنا. إحنا ما ندعو لا لمرجعية فارسية ولا لمرجعية عربية ولا لمرجعية محلية، إحنا ندعو لتطبيق المقياس. المقياس هو الكفاءة العلمية والكفاءة السلوكية. من ملك هذا المقياس فهو مرجع، فهو قائد أيا كان لغته أيا كان جنسه. احنا نقدس ونحترم غاندي مع انه هندي. ليش؟ لانه كان انسانا قائدا حمل لواء الحرية. نحن نعظم الامام الخميني وإن كان إيرانيا لأنه إنسان قائد حمل لواء الحرية. نحن نعظم عمر المختار وهو عربي لأنه كان قائدا حمل لواء الحرية. نحن لا نفرق بين الألوان وبين اللغات. نحن المقياس عندنا الكفاءة العلمية والكفاءة السلوكية كما ذكرنا. هل أبين لك في هذه النقطة مسألة القومية العربية؟ القوميون طبعا هم يحملوا فكر، هم مو جايين عن فراغ، هناك فكر يحمله القوميون ويدعو إليه القوميون. هذا الفكر ماذا يقول؟ التفت جيدا، القوميون يستندون إلى عنصرين. العنصر الأول أن شخصية الإنسان بتاريخه القومي. الإنسان لولا تاريخه القومي لا قيمة له. الإنسان كتلة من لحم ودم، لا فكر له، لا هوية له، لا شخصية له. إنما يكتسب الشخصية، إنما يكتسب الهوية من خلال تاريخه القومي. مثلا الإنسان العربي، الإنسان العربي لا هوية له، لا حقيقة له، لولا التاريخ العروبي الذي يحمي الأمجاد ويحمي التضحيات ويحمي الأصالة. تاريخه القومي العربي هو الذي أعطاه شخصية وأعطاه هوية. هذا العنصر الأول للفكر القومي. العنصر الثاني أن الإنسان ألصق بقوميته من عقيدته. يعني يقول لك القومية أقرب من الدين. ليش؟ لأن الدين مجرد عقيدة، وهذا البوذي هم عنده عقيدة، وهذا المسيحي هم عنده عقيدة، ولكن القومية شخصية. بما أن شخصيتك بقوميتك لا بدينك، فأنت أقرب إلى قوميتك من دينك. دينك يعني عقيدة، بينما قوميتك يعني شخصيتك وهويتك. والإنسان بهويته وبشخصيته لا بدينه وعقيدته. بعض القوميين يستدل بالقرآن، يقول لك القرآن هو قومي. شوف القرآن، القرآن هو نفسه قومي، يعني يركز على القومية. القرآن الكريم يقول في الآية التي قرأناها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شنو؟ شعوب وقبائل. هذه الآية نفسها اعتراف بالقومية. هذه الآية تعترف بالقومية من خلال فقرتين. الفقرة الأولى أن الآية تقول: جعلناكم شعوبا وقبائل، يعني الله هو اللي خلانا قوميات. احنا شنو ذنبنا؟ الله جعلنا قوميات لأنه جعلنا شعوبا وقبائل. فوجودنا ضمن شعوب وقبائل جعل إلهي. الله أراد أن نكون على قوميات مختلفة، فلماذا نحن نصادم الإرادة الإلهية؟ هذا المقطع الأول. المقطع الثاني، الآية قالت: لتعارفوا. ما معنى لتعارفوا؟ يعني كل قومية تعرف نفسها تجاه القومية الأخرى. معنى أن القرآن يعترف بأن لكل قومية ثقافة وبأن لكل قومية هوية، إنما هو ينصح يقول: على القوميات أن تتعارف بينها. هذا معناه اعتراف وإقرار بالقوميات. إذن القرآن نفسه أقر بفكرة القومية. لاحظت شلون؟ هذا ما يطرحه القوميون. احنا نجي نناقش بعض المناقشة في هذا الكلام. تفت لي جيدا، صل على محمد وآل محمد. المناقشة الأولى: يا إخوان، الإنسان له ثقافتان، ثقافة فطرية وثقافة مكتسبة. الإنسان مو فارغ، ما ولد وهو فارغ، لا، الإنسان لم يولد وهو فارغ حتى تكون هويته بثقافته القومية. لا، الإنسان ولد وهو يحمل ثقافة فطرية. ما هي الثقافة الفطرية؟ الثقافة الفطرية التي يحملها كل إنسان منذ ولادته تعتمد على عناصر ثلاثة. العنصر الأول التوحيد. كل إنسان ولد وهو يحمل ثقافة التوحيد، يعني الإيمان بأن هناك قوة خالقة واحدة برأت هذا الكون كله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطر الإنسان على ثقافة التوحيد، ولذلك ورد عن النبي محمد كل مولود يولد على الفطرة إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودانه أو مجوسيين فيمجسانه، وإلا هو ولد على فطرة التوحيد. هذا العنصر الأول للثقافة الفطرية. العنصر الثاني القيم الخلقية. كل إنسان فطر وهو يقدس القيم الخلقية، يقدس العدل، يقبح الظلم، يقدس الأمانة، يقبح الخيانة، يقدس الصدق، يقبح الكذب. كل إنسان ولد وعنده مجموعة مختزنة من القيم الفطرية السلوكية. هذا العنصر الثاني عبر عنه القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، منذ يوم ولادتها. العنصر الثالث: كل إنسان ولد وهو يحمل ميلا علميا. شوف إنسان عنده ميل إلى علم الرياضيات، وإنسان آخر عنده ميل لعلم اللغة، وإنسان عنده ميل لعلم الميكانيكا، وإنسان عنده ميل لعلم الفلسفة. كل إنسان خلق وعنده ميل لعلم من العلوم، هذا ميل علمي فطري. إذن كل إنسان له ثقافة فطرية، توحيد وقيم خلقية وميل علمي، هذا نعبر عنه بالثقافة الفطرية. هذه الثقافة الفطرية إذا الإنسان فتح لها الأبواب تفعلت، أصبحت من ثقافة مختزنة إلى ثقافة فاعلة وعاملة. وإذا الإنسان ما استغلها وسد الأبواب أمامها، هذه الثقافات الفطرية تتراجع وتصبح مكبوتة. أما ما يكتسبه الإنسان من بلده، الإنسان يولد يكتسب عادات من بلده، يكتسب لغة من بني قومه، يكتسب ثقافة من جنسه، هذه تسمى ثقافة شنو؟ مكتسبة، وليست ثقافة فطرية. إذن الإنسان له نوعان من الثقافة: ثقافة فطرية وثقافة مكتسبة. هوية الإنسان بالثقافة الفطرية لا بالثقافة المكتسبة. إذن الذي يطرحه القوميون هو أن هوية الإنسان بثقافته القومية، نقول لا، ثقافة القومية ثقافة مكتسبة، هوية الإنسان بثقافته الفطرية التي دعا إليها الدين ودعت إليها الملل والشرائع، وهي ثقافة تعم جميع الملل وتعم جميع القوميات. تجي إلى الآية المباركة. الآية قالت: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صح، الآية اعترفت بوجود قوميات، هذا ما في إشكال، لكن الإقرار بوجود القوميات شيء، والهدف الأعلى من وجود القوميات شيء آخر. يعني أنت أخذت بعض من الآية وتركت البعض الآخر. الآية تقر، وهذا اللي احنا نقول، الإسلام أو القرآن يعترف بوجود هويات متعددة. صح، القرآن يعترف بوجود هويات متعددة: هوية قومية عبر عنها شعوبا، هوية قبلية عبر عنها شنو؟ وقبائل. القرآن يعترف بوجود هويات متعددة للإنسان: هوية قومية، هوية قبلية. لكن القرآن يقول: هذه الهويات المتعددة ما خلقت لكي تقدس، وما خلقت لكي ترفع راية، وما خلقت لكي تصبح رمزا للإنسان. هذه القوميات المتعددة خلقت لطريق، خلقت طريقا لهدف آخر، ما هو ذلك الهدف؟ التعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فليس الهدف أن تقدسوا قبائلكم، وليس الهدف أن تقدسوا قومياتكم وإن كانت موجودة، لكن الهدف من هذه القوميات والقبائل أن تقدسوا مبدأ اسمه مبدأ التعارف، يعني تعارف الثقافات، اندماج الثقافات، حوار الحضارات، حتى تصلوا إلى ثقافة واحدة متكاملة. هذا هو الهدف. وأما المقياس الواقعي فهو المقياس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نجي الآن إلى الهوية الثانية، الهوية القبلية. هناك بعض المجتمعات العربية تقدس القبيلة، وتقديس القبيلة هذا إرث عربي قديم منذ أيام الجاهلية وما بعد الإسلام. هناك عرف عربي اسمه تقديس القبيلة. الشاعر يقول: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. والأخطل يقول: والأولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا تقديس القبيلة إرث عربي قديم، وقد قامت الدولة الأموية على تقديس منطق القبيلة. والدولة الأموية هي اللي فصلت بين القبائل وميزت بين القبائل، ميزت العرب على غير العرب، وميزت قبيلة قريش على غيرها من القبائل، وميزت قبائل الحجاز على غيرها من القبائل. الدولة الأموية هي التي رسخت هذا المبدأ، وهو مبدأ تقديس القبيلة، لأنه يضمن لعرشها البقاء والاستمرار. مبدأ تقديس القبيلة مو مبدأ جديد، مبدأ قديم، لكن هذا المبدأ اتخذ ألوان وأشكال في عصرنا الحاضر ومظاهر متعددة. خل أركز على هذه المظاهر لأن لها مدلولات اجتماعية. المظهر الأول: التفاخر بالقبيلة. تجد أناسا ما عنده شغل إلا شنو؟ أنا من قبيلة فلان، عائلة معروفة وكذا. التفاخر بالقبيلة والتفاخر بأمجاد القبيلة. أنا من قبيلة معروفة في العلم، في الأدب، في الشرف، في الوجاهة. التفاخر بالقبيلة والتركيز على هذا المبدأ. مبدأ التفاخر بالقبيلة لا ينبذه الإسلام. من حقك أن تعتز بقبيلتك، إذا كانت قبيلة عريقة في العلم، في الأدب، في الشرف، من حقك أن تعتز بها، من حقك أن تعتز بقبيلتك، لكن ليس من حقك أن تتعالى على الآخرين باسم قبيلتك. ورد عن النبي محمد ليست الحنية أن تطري قومك، يعني تمدح قبيلتك، هذه مو حنية، بل الحنية أن ترى شرار قومك خيرا من خيار قوم آخرين. أكو شخص قدس قبيلته إلى هذا الحد، حتى الأشرار في قبيلته أحسن من الأخيار في القبائل الأخرى، ونفس الشكل تقديسه للقبيلة إلى هذا الحد. لا يصف قبيلته بقبح، لا يصف قبيلته بسوء. أشرار قومه خير من خيار قوم آخرين. عندما يصل التفاخر بالقبيلة إلى هذا المستوى فهذه حالة مرضية يذمها الإسلام. الإسلام يقول: إذا كنت موضوعيا فاعترف بالحسن والقبح في قبيلتك، لا أن تغطي على مساوئها وتظهر محاسنها وتظهر مساوئ القبائل والأعراق الأخرى. إذن التفاخر بالقبائل بهذه الدرجة مذموم في الإسلام، وهذا ما ركزت عليه الآية: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. زين، نجي إلى المظهر الثاني. المظهر الثاني عدم التجاوز. تشوف واحد يتقدم من قبيلة مغمورة يريد يخطب فتاة من قبيلة معروفة، شي يقولوا له؟ روح، شنو جابك لنا؟ هذا ما يدخل فينا، هذا ما له علاقة بنا، هذا من قبيلة وضيعة، احنا من قبيلة عظيمة. هذا كله منطق جاهلي، منطق أموي. هذا المنطق منطق أموي جاهلي. القرآن ركز على الكفاءة في الدين والخلق. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه تزوجوه، إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المهم أنه من قبيلة شريفة، المهم من أسرة شريفة، سواء كان من قبيلة معروفة أو من قبيلة مغمورة، المهم الكفاءة في الخلق والدين، الكفاءة في مستوى القبيلة وفي درجة القبيلة. زين، تجي إلى المظهر الثالث. المظهر الثالث الاهتمام الإعلامي. شلون الاهتمام الإعلامي؟ شوف، ها، إذا يظهر طبيب من قبيلة معروفة يهتم به المجتمع، صح ولا لا؟ طبيب فلان. وإذا هذا الطبيب من قبيلة غير معروفة، المسكين عليه السلام، هناك اهتمام إعلامي حتى من قبل المجتمع. إذا ظهر عالم، فقيه، طبيب، أديب من قبيلة معروفة في المجتمع، يعظم، يهتم به، يعنى بشؤونه. وإذا ظهر من قبيلة غير معروفة فلا قيمة له ولا إعلام له. هذا النوع من التمييز العنصري بين القبائل، هذا النوع من التقديس للقبيلة، حالة مرضية يذمها الإسلام. نحن علينا أن نقدس الكفاءة من أي قبيلة كانت، علينا أن نقدس العلم والفكر من أي قبيلة كانت ومن أي مورد كان. لا علينا أن نعيش في أوهام وخيال تقديس القبائل. كما قال الشاعر: أنا ابن ديني وكنيتي أدبي، من عجم كنت أو من العربي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، كفاءتي تفرض شخصيتي لا قبيلتي. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. هناك أناس يتمترسون وراء قبيلتهم لأنه يشعر بعقدة النقص، هو ما عنده كفاءة، يعوض نقصه بشنو؟ بالقبيلة. يتمترس وراء قبيلته. عليك أن تتمترس وراء كفاءتك ووراء جدارتك. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. إذن هذه القضية لابد أن نلتفت إليها. الهوية الأخيرة وأختم بها، الهوية الدينية. نحن عندما ننتمي لدين معين أو لمذهب معين، هذا موضع فخرنا واعتزازنا أننا ننتمي للدين الإسلامي، أننا ننتمي لمذهب التشيع، مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذا الانتماء لا يجعلنا أن نقصي الآخرين. لا، لاحظوا يا شلون؟ نحن المسلمون عندما ننتمي للدين الإسلامي ونعترف بأن هويتنا المقدسة هي هوية الإسلام، كما ركز القرآن الكريم عليها عندما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هويتنا المقدسة هي هوية الإسلام، لكننا لسنا إقصائيين. ولسنا تكفيريين، نحن في نفس الوقت الذي نعتز فيه بديننا الإسلامي ننفتح على الأديان الأخرى ونتعامل مع أبناء الأديان الأخرى معاملة إنسانية، جريا وراء قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وعليك بالرفق بالرعية واللطف بهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله: كلكم لآدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وعندما ننتمي للتشيع ونفتخر بأن هويتنا المقدسة هوية التشيع، لا يعني أننا نحمل لغة التكفير للمذاهب الأخرى، لا، إحنا مو تكفيريين، نحن لا نتبنى لغة التكفير ولا نتبنى لغة الإقصاء ولا نتبنى لغة القضاء على الإنسان الآخر، لا، إحنا نتميز، إحنا أبناء المذهب مذهب التشيع، نتميز بلغة الانفتاح ولغة المرونة، لا نحمل لغة تكفيرية ولا أسلوبا إقصائيا، لأننا نستحل دم الآخر وعرض الآخر ومال الآخر لأنه يختلف معنا في المذهب، بل الآخر أخونا، بل الآخر منا ومن أنفسنا ما دام معنا على دين واحد. وهذا ما أوصى به أئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الصادق كما ورد عنه يقول: زوروا مرضاهم، يعني المذاهب الأخرى، زوروا مرضاهم، احضروا جنائزهم، اشهدوا لهم وعليهم، صلوا معهم في مساجدهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس وأدى الأمانة، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإن كان على خلاف هذا قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن مذهبنا مذهب جعفر بن محمد. مذهب انفتاحي لا مذهب منغلق. ونعود ونقول: إن الإسلام يرى أن الهويات المختلفة لا تستدعي التمييز ولا تستدعي الفصل بين الأشخاص ما دامت تشترك في هدف واحد، وهو التعارف وبناء الحضارة وبناء التقوى. ومدرسة كربلاء خير مدرسة لإلغاء الهويات وتوحيدها تحت هوية واحدة. اقرأ مدرسة كربلاء. جون مولى أبي ذر كان حبشيا، زين، كان رجلا حبشيا، إنسانا حبشيا، وغيره ممن كان مع الحسين عليه السلام هويات مختلفة، بعض أنصار الحسين من العراق، بعضهم من اليمن، بعضهم من الحجاز، بعضهم حبشي، بعضهم عربي، بعضهم من قبيلة معروفة مثل حبيب بن مظاهر الأسدي، بعضهم من قبيلة مغمورة، لكن هؤلاء كلهم بهوياتهم المختلفة اشتركوا تحت هوية واحدة، الهوية الحسينية، اشتركوا تحت مبدأ واحد، ألا وهو مبدأ التضحية دون الدين والتضحية دون المبدأ. جون مولى أبي ذر يأتي إلى الحسين يستأذنه في القتال: إذن لي سيدي في القتال. يقول له: يا جون، انت انما لحقتنا طلبا للعافية، انت تشتغل عندنا وتاخذ اجرتك مقابل هذا العمل، انما لحقتنا طلبا للعافية. قال سيدي افي الرخاء الحس قصاعكم وفي الشدة اخذلكم، لا كان ذلك ابدا. ويتقدم ويقاتل بين يدي الحسين وغيره وغيره من الذين بذلوا دماءهم في سبيل الحسين. ولهذا مدرسة كربلاء يجب أن نستفيد منها درسا درسا. بدأها الحسين، بدأ هذه المدرسة من المدينة المنورة عندما قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. أقبل إلى قبر جده رسول الله، جلس عنده أنا الحسين فرخك وابن فرخته، إن القوم يريدون قتلي ويريدون ذبحي. قومت عيناه، رأى جده رسول الله في المنام وهو يقول يا حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، امضي لما أمرت به لا تتأخر. وعى الحسين هيأ رحاله، هيأ قومه، هيأ عشيرته. تقول سكينة بنت الحسين خرجنا من المدينة في ليلة مطيرة ذات رعد وبرق والحسين يزمع بالمسير، والحسين يهيئ الرحال، ثم يمد يده إلى قبر جده وقبر أمه فاطمة مناديا أمه في أمان الله، جداه في داعة الله، ساعد الله قلبه. عندما صعد على الرحال، لما صعد على الناقة وإذا بطفلته العليلة فاطمة تقوم تارة وتسقط أخرى، أقبلت إليه تتوسل به تقبل قدميه، أبا عبد الله خذوني معكم، لا أستطيع أن أبقى في الدار وحدي، لا أستطيع أن أبقى في المدينة وحدي. ثم تذهب إلى عمها أبي الفضل العباس تتوسل بأبا الفضل خذوني معكم، والحسين يقول دعوها دعوها فإن موطنها المدينة. وهذه الطفلة إلى أن مشى الركب عنها وهي تبكي وتمد يديها منادي أبا حسين في أمان الله. الوافد شقل لولفة يا سر الوجود، خذني يا ابويا وياك لو قلي ما تتعود، طمع الصدر والدمع يجري بالخدود. قالها يا بنت القلب زيتي لهيب، رد المنازل يا عزيز وانزبيني وقطع الرجاء مني ولا تترجبي. قالت يا ابويا فرقوا بينك وبين، قالت يا ابويا فرقوا بينك وبين، وخرت على عمها تصيح تنتخب يقول ابو علي هذه ما هي مكتوب تتودى هديه ولا هي يا اخويا من سبايا الغار ردي يا بنتي وردتك غصبا علي وطلبي من الله يعودنا لديار طيب ردت بحسرتها يا وساد الظعن عنها نوبات قوم ونوبة توقع من حزن ومن راحة واخوتها يا وابوها انقطع ظنها اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.